به يعمل في الصيدلية، ثم عندما أخرج صاحب الصيدلية الزكاة أعطاه لأبي لكي يعطيها لمن يستحقها من الفقراء، والأبي يعمل في صيدلية وصاحب الصيدلية أعطاه الزكاة ليعطيها الفقراء، ولكن المال ضاع منه فما يجب عليه؟ على صاحب الصيدلية في مال آخر إذا صدق عليه ضاع منه فقراء ما غلط ولا قصر، يعني يخلف البدل ويبيع على صاحب الصيدلية والبدل حتى يعطيه الفقراء. قد نقول يدعي عليه أنه فرط أو أنه سرقها أو أنه أكلها، هذا أدب أكبر إلى غيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره يعني لا تقدر أن يبحث.